النص الثاني: تساعد حياة أمها كثيراً في الأعمال المنزلية على الرغم من كونها طالبة في كلية الإعلام. تستيقظ كل صباح معها لتحضر طعام الإفطار وتعين أخويها الصغيرين في الاستعداد للذهاب إلى المدرسة، ثم تذهب لتقضي يومها في الجامعة حيث تحضر الدروس وتساعد زميلاتها وتنفذ مشروعاتها الجامعية بكل جد واجتهاد. حياة تشع إيجابية وصدقا وتفانيا في خدمة الآخرين، ولكنها تنسى في بعض الأحيان أن تتناول وجباتها الغذائية، لذا بدا على وجهها بعض الشحوب. وذات يوم وفي أثناء محاضرة الإعلام الإلكتروني، أحست حياة بدوار شديد و